في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هل فيها تفصيل؟ إذا كان هناك مضرة لأن ما أعطيها ترضعه تريد أن ترضعها وأن لا تحمل عليه ورد الزوج بذلك فلا بأس، أو كان يضرها الحبل لأنها معها مرض ويضرها الحمل فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتا حتى يزول المرض والأذى. أما تعطيها لذكرها في الأولاد أو خوف مشقة من نفقتهم هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.